في أسئلة وهذا سؤال أيضا، فعلا يعني أحيانا كما ترون تحصل الإقامة وذا فينقطع الجواب. هذا سؤال فعلا سبق أن سأل عنه أذكر أحد الإخوة ولم تتم الإجابة عليه. هذا يقول: فتاة بلغت المحيض، يعني وصلت إلى سن البلوغ، وتعلمون البلوغ له عدة أشياء، إما إنبات أو ترى الحيض أو تبلغ سن 15، تعاني مشقة عظيمة حتى إنه يغمى عليها، فتركت الصيام سنتين أو ثلاث ثم تابعت الصوم بعد قدرتها، فماذا عليها بسبب تلك الرمضانات؟ نحن قلنا تلك الرمضانات فاتتها، لكنها بعد أن يتزول العلة فإنها ترجع وتصوم، لأنها تعتبر تركت ذلك الشهر في وقت لها عذر، فإذا زال عذرها فإنها تصوم. أما إذا كانت تركته لمجرد مشقة تلحقها لا يلحقها ضرر فهذا لا يجوز، وقد عرفتم ذلك وبينا. هنا سائل يسأل يقول: إذا نظر الرجل إلى وجه زوجته ونظرت المرأة إلى وجه زوجها، نظر الله إليهما نظرة رحمة، وإذا تصافحا تساقطت ذنوبهما. هذا يسأل عن الحديث، هذا الحديث أنا لا أذكر درجة، لكن لا شك أن لأن للزوج على زوجته حقوقا عظيمة كما أن لها عليه حقوق، وهذا يعني الكلام فيه يطول. فيه سؤال حديث آخر أيضا متعلق بالموضوع، قال صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليها. هو الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. هذا حديث صحيح ومعروف، لكن هذا لا يتحقق، لأن السجود لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ومن هناك جاء في قصة يوسف عليه السلام في قصة سجود أبويه له، وأن ذلك كان جائزا في شرعهما، وهناك أيضا تأويلات. الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث أن يبين مكانة الزوج وعظم حقوقه على زوجته، وأنه لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه، فإن خرجت وهو غير راض فإن الملائكة تلعنها حتى تعود. وما أكثر النساء اللاتي يخرجن دون إذن من أزواجهن، بل أكثر من ذلك أنهن يخالفن الأزواج ويخرجن أيضا مخالفة لذلك. فهذا فيه غاية في ضرب المثل وفي المكانة التي ينبغي أيضا أن تكون المرأة المسلمة أن تلتزم بها في حق زوجها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر النساء من أمر، عندما قال: عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن. قيل: يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا يعني بسيطا يسيرا لقالت ما رأيت خيرا قط. وهذا لا ينبغي، هذا من نكران المعروف والنكران الجميل. إذن الرسول أخبر أنه لو أمر أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها، ولما كان السجود لا يجوز إلا لله لأنه عبادة فلا يجوز لمسلم أن يضع جبهته وأن يعفرها بالتراب أو في الأرض إلا لله سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وسعده. وهذا غاية في بيان حقوق الزوج ومكانتها في الإسلام، وأن واجب المرأة المسلمة أن تكون مطيعة لزوجها حتى أيضا تظفر بمرضات الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا لا شك أيضا أن للزوجة على زوجها حقوق، فينبغي لكل منهما أن يوفي حقوق الآخر، لكن الله تعالى قال: وللرجال عليهن درجة. ما حكم صيام المجنون جنونا غير مطبق، أي يجن أحيانا ويفيق أحيانا، وهل يلحق بالمغمى عليه؟ أما إن كان هذا مغمى عليه فقد عرفت أحكام المغمى عليه، وهو أن المغمى عليه أيها الإخوة ذكرنا اختلاف العلماء فيه، وأنه إن أفاق في جزء من النهار فهذا صيامه صحيح، وإن لم يفق فعرفتم أن أبا حنيفة يصحح ذلك لأنه بدأ الصيام بنية صحيحة. ورأيتم أن المجنون لا يصح صيامه لأن المجنون قد رفع عنه القلم، وأن المجنون أيضا لا يطالب بما فاته من أيام بل من عبادات في وقت جنونه. فلو أن إنسانا جن عاما لا نطالبه فنقول صم العام لما مضى لو زال جنونه وصل الصلوات التي مضت وأدي بقية الحقوق، لا. هذا أخ يسأل سؤال لكنه قطعه يبدو، يعني ما أتم السؤال، يقول هنا: من ظن أن الإمام سلم ولم يسلم وهو في جلسة السلام وهو مسبوق فقام، يعني إنسان ظن أن الإمام قد سلم وتبين أن الإمام لم يسلم وإنما هو في جلسة السلام، يعني قصده الجلسة الأخيرة عن التشهد الأخير، وهو مسبوق فقام. لعل الأخ يسأل يقول بأن هذا خالف الإمام، هذا الذي قام فظن أن الإمام قد سلم وهو لم يسلم، في هذه الحالة يرجع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليتم به. فلو قدر أن إنسانا سهى فركع قبل الإمام، أولا لا يجوز للمسلم أن يسبق إمامه، بل لا ينبغي له أن يوافقه أيضا، وإنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فارفعوا، وإذا رفع فارفعوا. وفي رواية أخرى: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. فهذا دليل على أن الماموم يأتي بعد الإمام. لكن هذا إنسان، ليس هذا خاص في هذه القضية، لو قدر أن إنسان، وهذا قد يحصل كثيرا، أن إنسانا ظن أن الإمام قد ركع وهو لم يركع، أو أن الإمام سجد ولم يسجد، أو أنه كما في قصة هذا الأخ الذي لم يتم السؤال لكنني يبدو أنني فهمت قصده، أن الإمام جلس في جلسة التشهد الأخير فظن هذا أنه سلم فقام، يلزمه في هذه الحالة أن يعود فيتابع الإمام. يبقى بعد ذلك: هل عليه سجود سهو؟ الجواب: ليس عليه سجود سهو، هذا هو الرأي الظاهر. لماذا؟ لأنه لو حصل خلل فالمأموم تابع لإمامه. إذن باختصار: لا ينبغي للمأموم أن يخالف إمامه، والإمام لا يحمل عن المأموم باتفاق إلا شيئا واحدا، هي السترة. فسترة الإمام، سترة الإمام سترة للمصلي، لكن بالنسبة للقراءة فيها خلاف، فيه من يرى من العلماء من يرى أن الإمام يحمل عن المأموم القراءة، وبعضهم من يفرق بين القراءة الجهرية وبين القراءة السرية. إذن بهذا نتبين أيها الإخوة أن الإنسان إذا حصل سهو من أو ظن فظن أن الإمام قد ركع أو سجد أو رفع أو خفض أو قام، فإنه في هذه فحصل منه خلل، فإنه يلزم أن يعود. بمعنى لا يجوز للإنسان لو ظن أن الإمام ركع فركع ينتظر حتى يركع الإمام، لا، يعود مباشرة، ولو بقي في هذه الحالة لفسدت عليه هذه الركعة. لماذا؟ لأنه خالف الإمام في هذه الحالة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا أخ يسأل عن مسألة شائكة جدا تتعلق بالطلاق، يعني يقول بأنه حلف ألا يذهب إلى العمل، فإن ذهب إلى العمل فيعني معنى الكلام أرجع إلى العمل في هذا المكان، هو يقول لن أرجع إلى العمل أو لم أرجع إلى العمل في هذا المكان مرة أخرى، وكان لفظ قولي تكون محرمة عليه، يعني قصد زوجته. يعني هذه أيها الإخوة، نحن بدون ما ندخل في تفصيل ذلك، لأن الإفتاء في مثل هذه القضايا والقطع بها إنما تحتاج إلى الحكم عن شيء فرع عن تصوره، تحتاج إلى دقة وإلى إصدار يعني فتوى دقيقة، وهذه دائما تتطلب الرجوع إلى المختصين بذلك، لأنها تحتاج إلى إثبات وإلى بينة وإلى استماع، وقد تحتاج أحيانا لأن السؤال طويل ومترتب عليه أشياء أخرى إلى أن تطلب أيضا المرأة. فهذا من اختصاص ماذا المحاكم وممن أيضا عرفوا بذلك واشتهروا به واختصوا به. لكن الذي يهمنا هنا أيها الإخوة أنه حقيقة كثر في هذا الزمان كما ترون الطلاق، يعني وبخاصة من الشباب التسابق إلى هذا الأمر، وهذا أمر خطير أيها الإخوة. يعني لا ينبغي للمسلم إذا وفق الله سبحانه وتعالى ويسر وصلى الله على محمد.